وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى لقاء جديد في حديثنا حول سلسلة حق الله عز وجل على العباد في مجموعة الحقوق الإسلامية، وما زلنا في حديثنا مستمرين عن القدر. وحديثنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى لنجيب عن سؤال يقول: هل القدر من الغيب الذي لا يعلمه الله، أم هو من الغيب الذي يعلمه الله؟ عفوا، أوضح مرة أخرى فأقول: هل القدر من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، أم القدر من الغيب الذي يعلمه الله ويعلمه بعضا من خلقه؟ ما احنا قلنا قبل كده ان ربنا سبحانه وتعالى هناك بعض العلم استأثر الله عز وجل به نفسه ولم يطلع احدا من خلقه عليه، وهناك بعض العلم اطلع الله عز وجل بعض خلقه على بعض العلم. يعني هناك امور النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عنها، يعني مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون الناس بها، ناس معاهم عصي أو أدوات طولها أو شكلها يشبه ذنب البقرة، يشبه ذيل البقرة، خلاص كده يضربون الناس بها. انت مش شفت الشرطة ماسكة عصي مع الأسلحة بتاعتها دلوقتي بقت العصاية طولها زي طول ذيل البقرة، بيعملوا بها ايه؟ ايوه، الامن المركزي، بيضربوا بها الناس، وغيرها وغيرها. يبقى اذا النبي كان على عهده الكلام ده؟ ما كانش موجود الكلام ده. النبي قال ايه بقى؟ قال ان ده هيحصل. وحصل ولا لا؟ طب النبي جاب العلم ده منين؟ بس هو ده اللي بنتكلم فيه بقى. وقال صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ونساء، دي من اهل النار، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، إلعنوهن فإنهن ملعونات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوصف صنف من النساء، يقول نساء كاسيات عاريات، يعني هي كاسية وفي نفس الوقت عارية. طب تيجي ازاي دي؟ هي كاسية بالملابس لكنها عارية من الإيمان، ما عندهاش إيمان، خلاص. وليس معنى كلامي أو قولي ليس عندها إيمان يعني هي كاسية بالملابس عارية من الإيمان إن أنا نفيت عنها الإيمان بالكلية فنقلتها من مرحلة الإيمان أو الإسلام إلى الكفر، لا، ولكن ليس الإيمان الحقيقي الإيمان الكامل المقصود. يبقى كاسية بالملابس عارية من الإيمان، ده معنى. المعنى الثاني: كاسية بالملابس وفي نفس الوقت عارية بالملابس أو عارية من الملابس. إزاي؟ إن بعض الملابس تشف جسمها فكأنها ترتدي وفي ذات الوقت لا ترتدي، كاسية عارية. يبقى إما تكون الملابس شفافة أو تكون الملابس ضيقة، ولما الملابس تبقى ضيقة تبقى هي كاسية بس جسمها باين كأنها برضو إيه؟ عارية، يبقى كاسية عارية. أو ترتدي ملابس تغطي بعضا تستر بعضا وتكشف بعضه، تعري بعضه، يبقى كأنها في نفس الوقت ايه؟ كاسية عاري، مش ده اللي حصل؟ طب النبي شاف الكلام ده؟ ما هو قال اهو لم أرهما، ما شفته ما شفتهمش. بس ما هو ده بقى، ما انا برد عليك بقى على الحتة دي اللي هو عنوان الدرس. لما احنا قلنا ايه القدر، هل هو من الغيب الذي لا يعلمه الا الله، ام هو من الغيب الذي يعلمه الله واعلمه بعضا من خلقه؟ يبقى اذن في علم ربنا اعلمه البعض خلقه زي المثال اللي ذكرته ده، وفي علم لم يخبر الله عز وجل احدا به. حتى النبي محمد لما جاءه جبريل عليه السلام وقال له يا رسول الله، او قال له يا محمد متى الساعه، يوم القيامه امتى، قال النبي صلى الله عليه وسلم من مسؤول عنها باعلم من السائل، يعني لنا ولا انت نعرفها. يبقى اذن يوم القيامه امتى؟ ده علم ربنا استأثر نفسه بيه، ما ادهوش لحد، خلاص. لكن موضوع كسيات عريات دي، ده علم ربنا اعطاه للنبي محمد بالشكل ده. يبقى في علم اعطاه الله عز وجل لبعض خلقه، وفي علم لم يعطيه الله عز وجل لاحد ابدا. القدر بقى، ها القدر، يا ترى هو من انهي نوع من انواع هذه العلوم؟ هو ده السؤال. الايمان بالقدر هو من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، الذي لا يعلمه إلا الله. ويمكن أن يعلم الخلق ما هو مقدر بأحد أمرين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى، أنا هحاول أبسط الأمر يعني أيسر الأمر للفهم بقدر ما أستطيع. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بنقول أن الإيمان بالقدر من الغيب، وهذا الغيب لا يعلمه إلا الله. لكن مع أن لا يعلمه إلا الله، بس ممكن الإنسان يعرف، ممكن بعض الخلق يعرفوا ما هو مقدر. طب تيجي إزاي دي؟ بأحد أمرين. الأمر الأول الوقوع، فإذا وقع شيء، حدث شيء، علم بأنه مقدر. طالما حصلت حاجة يبقى فهمنا من كده أن ربنا كان مقدر دي، لأنه لو لم يقدر لم يقع، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى إذا الشيء حدث بنعرف أن ده كان مقدر. أيضا بنعرف بأمر ثاني، وهو حصول الإخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور تقع في المستقبل، مثل إخباره عن الدجال. وإحنا شفنا الدجال، ظهر الدجال، حلو قوي. يبقى إذن لم نراه ولم يظهر، لكن عارفين إن الدجال موجود وعارفين إنه هيظهر. يبقى ربنا قدر إن الدجال يبقى موجود، وقدر إن المسيح الدجال يظهر. أخبرنا عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نصدق بهذا. إذن عندنا علم بأن الله تبارك وتعالى قدر أن يكون هناك المسيح الدجال، وقدر الله عز وجل ظهور المسيح الدجال في آخر الزمان. فهذه الأخبار تدل على أن هذه الأمور لابد أن تقع، وأنه سبق بها قضاء الله عز وجل وقدره. فإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، وعن يأجوج ومأجوج، وعن نزول عيسى بن مريم عليه السلام، وغيرها وغيرها من الأمور التي تقع في آخر الزمان، زي حدوث ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة التي تكلم الناس. كل هذه الأحداث لم نراها، لكن الله تبارك وتعالى قدر أن تقع، قدر أن تحدث. يبقى بنقدر نعرف الأمر المقدر اللي هو غيب من حاجتين. الحاجة الأولى ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا بيها او القران اخبرنا بيها، فيبقى ده كده ربنا قدر ان ده يحصل. الحاجه الثانيه وهي الوقوع، اذا حدث الشيء يبقى معلوم ان ربنا قدر له ان يحدث، والله تبارك وتعالى لو لم يقدر ان يحدث الشيء لما حدث الشيء. فالمقصود هذه الاخبار تدل على ان هذه الامور لا بد ان تقع، وانه سبق بها قضاء الله وقدره، ومثل اخباره عن امور تقع قرب زمانه صلى الله عليه وسلم. الناس عايشه في مكه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاه النبي تكلم في امور تحدث والناس ستراها، طب ده لو حصل يبقى ايه؟ يبقى ربنا قدر ان يحدث هذا. ومن ذلك ما جاء في حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، يبقى الكلام ده لما النبي هاجر من مكة للمدينة واصبحت المدينة دولة اسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم والحسن الى جنبه، سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه كان جنب النبي صلى الله عليه وسلم بجانب جده، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معايا، النبي فين؟ في المدينة. فين دلوقتي؟ في المسجد. واقف فين؟ على المنبر. والناس فين؟ في المسجد بيسمعوا. وجنب النبي مين؟ سيدنا الحسن رضي الله عنه وارضاه. يوم الناس يتكلم، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وينظر للناس، وبعدين ينظر لمين؟ للحسن، وينظر للناس وينظر للحسن. ركز معايا في المشهد ده، تخيل، انا بحاول اوصل لك الصوره اهو. فينظر الى الناس مره والى الحسن مره ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين. مات النبي صلى الله عليه وسلم بعدها بسنوات، كبر الحسن رضي الله عنه وارضاه، وقد وقع ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام 41 هجرية. بعد كم سنة؟ 41 سنة، حيث اجتمعت كلمة المسلمين، وسمي هذا العام عام الجماعة، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا. يبقى كأن النبي بيقول إن الحسن إيه؟ مش هيموت صغير، هيموت هو كبير. طب عرفها منين دي؟ طب مش ده قدر؟ طب مش القدر المفروض إن إحنا ما بنعرفوش؟ آه، بس النبي أخبر عنه، يبقى ربنا كان أخبره بده. ففهم الصحابة رضي الله عنهم أن الحسن لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. مثال ثاني، سهيل بن عمرو سفير قريش. النبي صلى الله عليه وسلم أذكر في عام 7 هجرية، بعد 7 سنين من الهجرة حصل إيه؟ قريش، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحج البيت الحرام، عفوا في سنة 6 هجرية أراد أن يحج إيه؟ حب يطوف بالكعبة، فخلاص خد المسلمين وراحوا وتحللوا ولبسوا الإحرام، خلاص كده أحرموا وداخلين بقى مكة. قريش قالت لا، ارجعوا تاني. ليه يا جماعة؟ في ايه؟ قال لك انتوا عايزين العرب تعيرنا، تقول ان محمد دخل علينا عافية، فين هيبتنا ومكانتنا؟ فعشان يبقى لنا مكانة وسط العرب ارجعوا، حبيتوا بقى تعملوا عمرة وتعالوا السنة الجاية عشان كرامتنا برضو. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مش مشكلة، ماشي خلاص كده. فهم أرسلوا سهيل بن عمرو، هما كانوا حاولوا يرسلوا كذا واحد علشان يتم صلح لكن ما تمش. المهم جه سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو له ابنه اسمه أبو جندل. أبو جندل ده دخل الإسلام، وله أخ تاني اسمه عبد الله دخل الإسلام. سهيل بن عمرو ده خطيب مفوه، واحد ربنا مديله لسان طلق، يعرف دبلوماسي، بيتكلم كلام ما حدش قده في الكلام خلاص كده، ويعرف يقنع الناس بأي حاجة، أستاذ في الكلام، هو شغلته الكلام، يعرف يتكلم كويس خلاص كده. المهم فقريش أرسلت سهيل بن عمرو علشان يعمل إيه؟ يعمل صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاتفق مع النبي صلى الله عليه وسلم على صلح معين وشروط، اللي هو صلح الحديبية. كان من ضمنه في شروط ظلمة. الشروط دي إيه بقى؟ إن لو واحد من المسلمين، لو واحد من المشركين دخل الإسلام وترك مكة وهرب للمدينة، يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويروح للمسلمين، النبي يرجعه لقومه تاني. ولو واحد من المسلمين في المدينة كفر وارتد وخرج عن دين الإسلام وراح لمكة، ياخدوه ما يرجعوش للنبي. دي من ضمن بنود الاتفاق، فكانت شروط كلها تعتبر إيه؟ كأنها ظالمة. سيدنا عمر رضي الله عنه ارضاه بقى متغاظ غيظة، ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هو احنا على الحق ولا على الباطل؟ طب احنا على الحق والناس دي على الباطل، طب مال بنوافقهم ليه؟ طب وبنسمع كلامهم ليه؟ بالمعنى بالبلدي كده، وبنوطلهم راسنا ليه؟ فاهم قصدي؟ فراح يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يا عمر أنا رسول الله ولست عاصي، أنا رسول ربنا وما أقدرش أعصي ربنا، وإنه لفتح يا عمر. أنت شايفها شروط ظلمة بس لا، ده فتح كبير، ركز بقى معي، بس احنا مش شايفين فتح خالص. المهم سيدنا عمر برضو إيه، موضوع صعب بالنسبة له، راح جري على مين؟ على أبو بكر. قال له يا أبا بكر أليس برسول الله؟ ركز بقى في كلام أبو بكر. قال له إيه؟ قال بلى. قال ألسنا المسلمون؟ قال بلى. قال أليس المشركون؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فعلما نعطى الدنية في ديننا؟ قال يا عمر إلزم غرزة، فإنه رسول الله وليس يعصيه. شوف نفس إيه؟ نفس الكلام. فرد عمر رد أبو بكر رضي الله عنه رضاه على عمر نفس الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمر رضي الله عنه رضاه برضو إيه؟ شايف إن الموضوع ده فيه ظلم، فسكت. فنفس عمر رضي الله عنه رضاه إنه يعمل إيه بقى في سهيل بن عمرو؟ نفسه، لأن سهيل بن عمرو قبل كده كان عمل مشكلة برضو، عارف ايه هي؟ انه كان بيهجو النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر القبائل العربية، والناس كلهم يقولون ده مجنون، ده ساحر، ده شاعر، ده كاهن، ده كذاب، ده كذا، ده كذا، وعمال يقول لهم كلام مقنع جدا. يعني انت لو سمعت سهيل بن عمرو تقتنع من لبقته في الكلام. سيدنا عمر قال ايه؟ الراجل ده انا هقصر ثنية الراجل ده، يعني هعمل ايه؟ هكسر له سنانه. ودي من العار عند الرجل العربي، ان خاصة الاسنان القواطع الامامية تتكسر، لانه مش عارف ينطق حرف الثاء ولا حرف السين ولا فيطلع الكلام بايظ في اللغة العربية. فقال لك بس اعمل فيه عاهة مستديمة ونخلص منه. ده سيدنا عمر، لانه متغاظ من الرجل ده بسبب ان هو قال كلام على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. ركز بقى، شوف بقى، انا بحكي لك القصة دي عشان احول لك المشهد اللي جاي ده. فسيدنا عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله دعني أكثر سنية هذا الرجل. فالنبي يقول له إيه؟ لا يا عمر، لعله يقف موقفا يسرك الله به. الرجل ده هيجي في المستقبل يقف موقف هتفرح وتسعد بالموقف ده، متخيل؟ بص انت سمعت الجملة دي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا لا أمثل به فيمثل الله بي. ما شوهتوش عشان ربنا ما يشوهنيش. فاهم ازاي؟ رغم أني نبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنه هو ايه؟ نبي، لكن برضو قال ايه؟ ما عملش فيه كده. المهم الشاهد من الموضوع ده ان النبي قال له ايه؟ ده هيقف موقف يعجبك. تعدي السنين ويموت النبي صلى الله عليه وسلم ويمسك ابو بكر الصديق الخلافه. ويجي بعض الناس بعد النبي ما مات بعضهم يمتنع عن انه يؤدي الزكاه. مقر الخلافه في المدينه. ففي ناس في مكه رفضت انها تدفع الزكاه، قالت لا احنا نصلي ونصوم ونعمل كل الدين ما عدا مين؟ الزكاه، الفلوس دي نخليها لينا. محمد كان بياخدها مننا، دلوقتي محمد مات يبقى ما نديش الزكاه لمين؟ لابو بكر. يقوم مين بقى اللي يقف وسطهم؟ سهيل بن عمرو. ويرجعهم تاني للدين. فهمت انا عايز اقول ايه؟ مين بقى اللي قال الموقف ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده غيب ولا مش غيب؟ بس غيب اطلع الله عز وجل عليه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وده مقدر ولا مش مقدر؟ يبقى القدر من الغيب الذي لا يعلمه الا الله. خلاص كده؟ بنعرف ازاي بقى ان ربنا قدر الشيء ده؟ لما يحصل او لما النبي يكلمنا عنه. ها؟ نعم. ومن ذلك كذلك ما جاء من في حديث أبي بكرة الذي قصصناه عليكم: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. والحديث عند الإمام البخاري في صحيح. وقد وقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في عام 41 هجرية، حيث اجتمعت كلمة المسلمين وسمي عام الجماعة. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهموا من هذا الحديث أن الحسن رضي الله عنه لن يموت صغيرا، وأنه سيعيش حتى يحصل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلح، وهو شيء مقدر علم الصحابة به قبل وقوعه. والله سبحانه خالق كل شيء ومقدر كل شيء. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تبارك وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل ما هو كائن من خير وشر هو بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته. وأما ما جاء في حديث علي رضي الله عنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم رب العزة تبارك وتعالى يقول: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فما يجيش بقى واحد يفهم يقول لك ايه بقى؟ أن الشر لا يقع بقضاء الله. لا، برضو ايه؟ بقضاء الله وقدره. ازاي؟ نقول: لا يدل على ان الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وانما معناه افهم المعنى ده كويس، معناه ان الله لا يخلق شرا محضا. يعني ايه لا يخلق شرا محضا؟ يعني ربنا لا يخلق شرا خالصا، لا يخلق شرا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. حد فهم حاجة؟ أفهمك إزاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام لما ركبوا السفينة عمل ايه؟ الناس ركبوا الخضر وموسى مجانا، ما خدوش منهم حق التذكرة، تذكرة السفر. ركز معايا. فبدل ما يقولوا لهم شكرا، راح الخضر خلع لوحة خشب، روح خشب من السفينة. ده ايه ده بقى؟ ده شر اهو. ده شر محض؟ لا مش شر محض، ده شر فيه خير، والخير المترتب عليه اكتر من الشر اللي فيه. فهمت ازاي؟ فيبقى ربنا لما بيقدر امر فيه شر، ده لان الشر ده جواه خير. عشان كده ربنا بيقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الحقيقه انه خير مش شر. يبقى الشر الصرف ده من نفس الانسان ومن الشيطان، لكن الشر اللي فيه خير ده من الله تبارك وتعالى. فهمت المقصود ايه؟ ربنا بيمرض انسان، صح ولا لا؟ ويشفي انسان. طب لما امراضه بلاش دي، يفقر انسان ويغني انسان. لما بيفقر انسان ليه؟ ده شر في خير. ممكن واحد يبقى معاه مال ويميل، ما الشعر يقول لك ايه؟ رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله، ومن ليس عنده ماله فعنه الناس قد مالوا. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة، ومن ليس عنده فضة فعنه الناس منفضة. رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ومن ليس عنده ذهب فعنه الناس قد ذهب. صح كده؟ ففي بعض الناس ممكن ربنا يديله فلوس يقوم يعمل ايه؟ يزني ويسرق ويتعامل في البنوك الربوية ويشرب خمرة ويسهر في الكباريهات وفي الخمارات، يبقى فسد. صح؟ فلما ربنا أفقره، انت شايف الفقر ده شر؟ لا، ده ربنا بيديله خير عشان يبعده عن طريق الشر، وانت مش واخد بالك. فهمت المقصود ايه؟ ده مثال يعني. يبقى الشر المحض مش من الله، انما هو من الشيطان او من النفس، انما الشر اللي فيه خير ده من الله. فهمتها؟ فلا يدل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله والخير كله في يديك والشر ليس اليك، لا يدل على ان الشر لا يقع بقضائه وخلقه، وإنما معناه أن الله لا يخلق شرا محضا لا يكون لحكمة ولا يترتب عليه فائدة بوجه من الوجوه. وأيضا الشر لا يضاف إليه استقلالا، بل يكون داخلا تحت عموم، كما قال الحي القيوم الله خالق كل شيء. وبما أن ربنا خالق كل شيء، يبقى خالق الإنسان اللي بيعمل خير وخالق الإنسان اللي بيعمل شر، يبقى كأنه هو اللي خلق الخير وخلق الايه؟ الشر. فهمنا دي؟ وقوله إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيتأدب العبد مع الله بعدم نسبة الشر وحده إلى الله، ولهذا جاء فيما ذكره الله عز وجل عن الجن تأدبهم بنسبة الخير إليه وذكر الشر على البناء للمجهول أو للذي لم يذكر فاعله. قال الله عز وجل عن الجن، الجن قالوا إيه؟ قالوا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى في الخير قالوا ايه بقى؟ ربهم. لكن في الشر ما قالوش كلمة ربهم، قال ايه؟ قالوا ايه؟ قال اريد من في الارض. زي سيدنا ابراهيم برضو في ادبه مع الله عز وجل لما كان بيقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذي يطعمني ويسقين، ها، والذي يميتني وإذا مرضت، ما قالش والذي أمرضني، قال وإذا مرضت. وجي بقى في الشفاء اللي بقى فهو يشفين، يبقى ده إيه؟ الأدب مع الله. ومن مراتب القدر الأربع كما مر قبل ذلك في الدرس السابق، مشيئة الله عز وجل وإرادته. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة لم تأتي في الكتاب والسنة إلا لمعنى كوني قدري، وأما الإرادة فإنها تأتي لمعنى كوني ومعنى ديني شرعي. ومن مجيئها لمعنى كوني قدري قول الرب العلي: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إذا ربنا أراد لإنسان أنه لا يهتدي، يبقى ده بقى مهما ننصح فيه عمره ما يهتدي. وكقوله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. صدره ما ينشرحش للإيه؟ للإسلام. بس برضو عايز أوضح لك نقطة مهمة، ما جيش واحد يقول لك إيه بقى، الله طب ما ربنا خلاص كده هو اللي ما بيهديش إنسان يبقى يحاسبه ليه بقى في الآخرة، ما هو اللي ما هدهوش. جميلة، من أعماله ولعلمه ربنا يعلم أن فلان ده لا يريد الهداية، فلعلمه أنه لا يريد الهداية فيهدي ليه؟ هو مش عايز أصلا، لأن ربنا قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفس. فأنت تبدأ تغير نفسك الأول وتطلب الهداية عشان كده ربنا إيه؟ يديك. مش هو اللي قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. خلاص، يبقى المهم إن أنت تعمل إيه؟ تبدأ. لو لقاك أنت هتبدأ أو ناوي تبدأ هيديك، إنما ما لقاكش عاوز ما يديكش. ما يجيش انسان بقى ويقول ايه، يقول لك طب ما ربنا كده اراد لفلان انه لا يهتدي، فليه بقى يحاسبه يوم القيامة وليه يعذبه، ما هو اللي منع عنه اصلا ايه الهداية. فبرضو بنقول حاجة تانية، يعني هديك مثال. هو احنا كمسلمين في الصلاة لو مش هنصلي سنة وبنصلي الفرد بس، اللي هما 5 صلوات في اليوم، اللي هو صبح اللي هو الفجر يعني، وظهر وعصر ومغرب وعشاء. الصبح اللي هو الفجر 2 ركعتين، والظهر 4، والعصر 4، والمغرب 3، والعشاء 4، يعني كده 17 ركعة. 17 ركعة، 17 ركعة لا تصح الصلاة إلا بسورة الفاتحة. يبقى أنت 17 ركعة بتقرأ إيه؟ سورة الفاتحة، والفاتحة فيها آية بتقول فيها إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا. خلاص كده؟ فأنت بتطلب 17 مرة في اليوم الهداية. ليه؟ هو أنت لسه ما اهتديتش؟ ما أنت بتصلي يبقى أنت اهتديت، صح ولا لسه؟ فهمتها كده؟ ما هو أنت بتصلي يبقى ده دليل على أن أنت اهتديت، لأن غيرك ما بيصليش يبقى ده ما اهتداش. طب أمال لما أنا اهتديت أمال بطلب تاني هداية ليه؟ أصل في حاجة اسمها هداية في داخل طريق الهداية. يعني أنا لما أجي أسأل فلان من الناس أقول له أنا عاوز أجيلك زيارة في بيتك، أنت ساكن فين؟ هيقول لي ساكن في دولة مصر، جمهورية مصر العربية. كده أنا بقى إن شاء الله لما أجي مصر هوصل له؟ استحالة. أنا كده اهتديت للبلد الدولة اللي هو فيها، بس لما أجي بقى هناك محتاج هداية تانية، اللي هي إيه بقى؟ أنت في أنهي محافظة؟ فيقول لي في محافظة كذا. لما أروح المحافظة أنا كده وصلت له؟ استحالة. يبقى لازم يقول لي في قرية كذا. لما أوصل للقرية يقول لي في نجع كذا أو كفر كذا أو دوار كذا، صح كده؟ ولما اوصل هناك هلاقي مجموعه عمارات ومساكن وشوارع، يبقى شارع كذا او طريق كذا. اوصل للشارع في كذا عماره، فانهي عماره منهم؟ انهي عماره سكنيه؟ يبقى محتاج اعرف انهي عمارة سكنية. دخلت العمارة دي مثلا كم دور بقى، كم طابق هي؟ 10 ادوار. طب في انهي دور هو؟ والدور على شقتين. انت فاهم قصدي ايه؟ يبقى اذا انا طول ما انا ماشي محتاج هداية مع الهداية مع الهداية عشان اوصل. فهمتني ولا لسه؟ فانت وصلت لطريق الصرف بس لسه عايز طريق الخشوع، فبتقول له هديني طريق الخشوع. ووصلت لطريق الخشوع عاوز كذا وعاوز كذا، يعني ايه؟ لسه ما زلت بتطلب الهداية. يبقى اذا هناك هداية، في حاجة اسمها هداية الدلالة والارشاد اللي هي زي المثال اللي انا ذكرته ده. فين الطريق؟ فانت بترشدني للطريق، بتدلني على الطريق اللي هو بقى. ركز معايا، ربنا سبحانه وتعالى ارسل النبي محمد ايه؟ هاديا ومبشرا ونذيرا. يبقى النبي ايه؟ هادي. ركز معايا في الحته دي، النبي ايه؟ هادي. في نفس الوقت تيجي ايه تانية يقول لك بقى انك لا تهدي من احباب الله. منين تهدي ومنين لا تهدي؟ افهم معايا بس الكلام ده كويس قوي مهم. ربنا بيقول للنبي ان انت يا محمد هاديا ومبشرا ونذيرا، وفي نفس الوقت يجي في آية تانية يقول له انك لا تهدي من احببت. تيجي انت تقول يا سلام، القرآن في تعارض، القرآن بيعكس بعضه. لا ابدا، ما فيش تعارض ولا حاجة. انت يا ربنا هنا بيقول للنبي انت يا محمد هادي للناس، ارسلتك ان انت تهديهم هداية الدلالة والارشاد، تدلهم على الطريق وتدلهم على ربنا وتدلهم على الدين الحق. دي اسمها هداية ايه؟ الدلالة والارشاد. لكن هداية التوفيق مش انت بقى، دي ربنا بس. فهمتها دي ولا لسه؟ فلما يجي واحد بقى يقول لك ايه ده، طب ما ربنا ما هداش فلان، زي قول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، دي اسمها هداية ايه بقى؟ هداية التوفيق. خلاص. ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. يبقى في هداية اسمها هداية الدلالة والارشاد، وهداية اسمها ايه؟ هداية التوفيق. هداية الدلالة والارشاد زي المثال اللي انا قلته لك، ان انت تيجي اما اجي اسال بقى عليك عشان اوصل لك لبلدك او القريه او سكنك، فابدا اسال الناس على العنوان، فيقول لي اه، واحد بقى هقابله في الطريق فين فلان الفلاني يسكن فين، يقول لي امشي كده وبعدين امشي كده وبعدين امشي كده. يبقى دي اسمها هدايه ايه؟ هدايه الدلاله والارشاد، بيدلني وبيرشدني للطريق. لكن التوفيق اه دي من الله بقى. فهمت مقصود ايه؟ نعم. دلوقتي في انسان يجي يصلي وبيصلي في الجماعه وكده، بس ده داخل الموضوع ده ولا خارج الموضوع؟ ده داخل الموضوع. لا داخل موضوعنا النهارده؟ لا. طب استاذنك تاجلها للموضوع اللي بعد الدرس عشان بس الناس اجدهانها ما تشدش. ومن مجيء الاراده كذلك لمعنى شرعي قول الرب العلي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ركز معايا، يريد يبقى دي إرادة، يبقى ربنا يريد شيء معين. هذه الإرادة إرادة شرعية. يعني إيه إرادة شرعية؟ بس في حاجة اسمها إرادة كونية وإرادة شرعية. خلاص. الإرادة الشرعية اللي هي أمور الشرع، طيع طيع أطع الله تبارك وتعالى، لا تعصي الله عز وجل، اتبع النبي لا تتبع الشيطان، وهكذا. اسمها إرادة ايه؟ شرعية. قول الله تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يبقى بيسهل لك الأمور الشرعية هي العبادة. وقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والفرق بين الإرادتين، ركز بقى معايا، الفرق بين الإرادتين أن الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما يسخطه الله. وفيما يسخطه الله. وأما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. يبقى الإرادة الكونية، أديك مثال ركز معي عشان برضو هنرد على أمر مهم قوي. ربنا سبحانه وتعالى، أصل في واحدة جهلة، يعني أجهل من الجهل نفسه، عاملة فيديو كده على اليوتيوب في الإنترنت وعاملة نفسها إن هي أم العريف اللي عارفة كل حاجة، تقول لك ولو ربنا كان حبنا كلنا إن إحنا نبقى مسلمين كنا بقينا مسلمين، ما فيناش ولا كفرة ولا يهود ولا بوذيين ولا مجوس ولا نصارى ولا ملحدين. فنقول لها يا أخبى من الغباء، في فرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، ركز معايا عشان تفهم دي مهمة قوي. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها؟ أما برد أهو تاني أهو. بص، الإرادة الكونية تكون عامة فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله. فربنا أراد في الكون إن يبقى فيه مسلم وكافر، يبقى فيه جنة ونار، يبقى فيه ملك وشيطان. ده في الكون، دي اسمها إرادة إيه؟ كونية. ربنا أراد إن يكون ده فكان ده. خلاص كده، يبقى في فيروسات وفي ميكروبات وفي بكتيريا وفي امراض وفي كذا، دي اراده كونيه. يبقى في زلازل وفي براكين، دي اراده ايه؟ كونيه. واما الاراده الشرعيه فلا تكون الا فيما يحبه الله ويرضاه. والكونيه لا بد من وقوعها، الاراده الكونيه تقع مفيش مشاكل، والدينيه تقع في حق من وفقه الله. يعني بالعقل كده، بالعقل، هل ربنا يريد اديها لك بمعنى صح، هل ربنا يرضى ويحب ان يبقى في ناس كافره بيه؟ ها، جاوبوني على السؤال ده. هل ربنا يحب ويرضى ان يكون هناك من يكفر به؟ يبقى ربنا لا يحب ده ولا يرضى بده، امال هم موجودين في الدنيا اللي ربنا مش قادر عليهم؟ اصل دي بقى اسمها الاراده الشرعيه ان هم يبقوا موحدين، لكن الاراده الكونيه ان يبقى في موحد وفي مشرك وفي كافر وفي ملحد. فهمت قصدي ايه؟ فمش معنى ان ربنا ما بيحبش ده ان ما يخلوش موجود في الدنيا. طب ما ربنا ما بيحبش الشيطان لكن ما خليه ليه؟ فهمتني؟ عشان دي الإرادة الكونية. فالكونية لابد من وقوعها، والدينية تقع في حق من وفقه الله لها. وتتخلف الإرادة الشرعية في حق من لم يحصل له التوفيق من الله، يعني يبقى والعياذ بالله غير مهتدي يعني. وهناك كلمات تأتي لمعنى كوني وشرعي، منها القضاء والتحريم والإذن والكلمات والأمر وغيرها، ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لها من القرآن والسنة في كتابه شفاء العليل وفي الباب 29 من الكتاب. ياريت ترجعوا للكتاب ده، كتاب شفاء العليل لابن القيم. الكتاب ده بيتكلم عن القضاء والقدر، كتاب بس ده كده بيتكلم عن القضاء والقدر. ارجع بقى للباب 29 من كتاب شفاء العليل لابن القيم تلاقي الكلام ده. وكل شيء قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ لابد من وقوعه ولا تغيير فيه ولا تبديل، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. مسجل الكلام ده في اللوح المحفوظ من قبل أن تخلق الدنيا أصلا. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف. انت عارف يعني رفعت الأقلام؟ يعني خلاص ما فيش حاجة هتكتب جديدة تاني، خلاص القلم اترفع مش هيكتب تاني. وجفت الصحف. عارف يعني ايه جفت الصحف؟ لا يعني الحبر اللي اتكتب نشف، يعني مش هيتمسح حاجة، يعني لا القلم هيضيف جديد ولا الحبر يتمسح منه حاجة تانية خلاص، يعني لا في حاجة هتتمسح ولا في حاجة هتضاف جديدة. ده معنى كلام النبي، معنى كلمة رفعت الأقلام، يبقى معنى كان الأقلام مش هتكتب حاجة جديدة. جفت الصحف يعني مش هينفع نمسح حاجة خلاص. شفت كلام النبي؟ مع ان الحديث ده انت بتسمعه دايما وحافظه مش فاهم هو قصده ايه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واما قول الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب، بعض الناس طبعا يقول لك الله ده منين بقى دلوقتي بنقول ان مفيش حاجه تتسجل جديده ولا حاجه تتمسح، ومنين بنقول او ربنا بيقول يمحو الله ما يشاء يمسح، يمحو الله ما يشاء ويثبت يسجل ويؤيد. طب تيجي ازاي دي بقى؟ فقد فسر بان ذلك يتعلق بالشرائع، فينسخ الله منها ما يشاء ويثبت ما يشاء. مش فاهم برضو صح؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ايه ده خاص في الشرائع بس مش في الاقدار؟ في الشرائع يعني سيدنا موسى عليه السلام كان قومه لما الواحد يذنب ذنب يعمل ايه عشان يتوب؟ قال موسى في سورة البقرة فتوبوا الى بارئكم ها فاقتلوا انفسكم. يبقى التوبة في شريعة سيدنا موسى من الذنب، ان الواحد يعمل ايه عشان يتوب من الذنب؟ يتقتل. يعني بالصلاة على النبي لو انت كنت عايش ايام سيدنا موسى كده وشربت سجارة عشان تتوب من السجارة تتقتل فيها دي. قتل قتل اه يموت. وما القتل تهريج؟ قتل بجد. فهمت المقصود ايه؟ خلاص كده؟ موضوع السجارة ده انا بدي مثال يعني. المهم في شريعة بقى محمد صلى الله عليه وسلم ان اللي يعمل ذنب بيعمل ايه بقى عشان يتوب منه؟ اول حاجة بيخلص التوبة لله، انه هيتوب عشان ربنا، عشان يرضي ربنا، مش عشان السجارة جابت له سرطان ولا جابت له التهاب رئوي ولا بتخلص فلوس. لا ده هو بيتوب منها ليه؟ عشان يرضي ربنا، يبقى الاخلاص. والشرط الثاني اتباع سيد الناس صلى الله عليه وسلم، يعني يتوب زي ما النبي قال له يتوب، بالطريقه اللي النبي قال له عليها مش بطريقه بمزاجه هو، بس في بعض الناس بتتوب بطريقتها بمزاجها. خلاص. الشرط الثالث الندم على ما فات، يندم على الذنوب اللي فاتت. الشرط الرابع الاقلاع عن الذنب، يوقف الذنب. الشرط الخامس ان يعزم عزما صادقا الا يعود الى الذنب مره اخرى. الشرط السادس ان لو كان واخد حاجه من حد يرجعها له. خلاص كده؟ ده دي التوبة في عهد في شريعة مين؟ سيدنا محمد. يبقى ربنا نسخ شريعة سيدنا موسى بشريعة سيدنا محمد، غير طريقة التوبة بالقتل للنفس بطريقة الايه؟ الست شروط اللي انا ذكرتهم دول. في شريعة سيدنا سليمان عليه السلام كان ممكن يبقى فيه تماثيل في البيت عادي مفيش مشكلة. خلاص كده؟ لكن في شريعة محمد لا صلى الله عليه وسلم ما فيش تماثيل. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. يبقى في شرائع، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يمحو ما يشاء ويثبت. ده الكلام ده خاص بالايه؟ بالشرائع. حتى ختمت برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم التي نسخت جميع الشرائع قبلها. ويدل لذلك قوله في الآية التي قبلها وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. خلي بالك دي الآية في سورة الرعد الآية 38، بعدها على طول الآية 39، يبقى الآية 38 ربنا بيقول وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما يقدرش يجيب آية إلا بإيه؟ إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب مسجل. الآية الآية اللي بعدها بقى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني يبدل الشرائع. كذلك فسر هذا الأمر بالأقدار التي هي في غير اللوح المحفوظ. يبقى اللوح المحفوظ مسجل فيه الأقدار ما بتتغيرش، خلاص كده، لكن التغيير في غير اللوح المحفوظ كالذي يكون بأيدي الملائكة. وانظر شفاء العليل لابن القيم في الأبواب الباب الثاني والرابع والخامس والسادس، فقد ذكر في كل باب تقديرا خاصا بعد التقدير في اللوح المحفوظ. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ركز معايا ركز معايا، ده الدرس بتاع النهاردة مهم جدا، ده محتاجكم صحصحين قوي. يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم أمور عقدية مهمة وبتثار شبهات على المسلمين بيها. قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، يعني ربنا يكون قدر أو قضى قضاء معين، قضى قضاء معين فالدعاء يرده. من الحديث ده وهذا الحديث صحيح رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، من الحديث ده تعرف جهل بعض الناس المسلمين اللي لما يجي يقول لك ايه اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه، ده غلط، ده جهل، ده جهل. ما انا هشرح اهو، الكلام ده غلط اصلا. ليه بقى؟ هو واحده واحده عشان افهمك ان الناس بتقول كلام هي مش فاهماه، دوره خلاص. عارف لما واحد يقول لربنا اللهم اني لا اسالك رد القضاء، طب لما انت بتساله، لما انت لا تساله رد القضاء امال بتدعي ليه؟ ما هو الدعاء دعائك يعني ربنا قدر ان فلان يبقى مريض فانت بتقوله ايه يا رب اشفيني، يبقى انت كده بتعمل ايه؟ يعني ايه بتطلب من ربنا الشفاء؟ يعني بتقول له يا رب شيل القضاء اللي انت قضيته عليا ده، يعني بتقول له رد عني. يبقى منين بقى انت بتقول له رد عني ومنين بتقول له لا اسالك رد القضاء؟ ما هو انت لما تقول له حوشوا عني، ها، منين بقى تقول له حوشوا عني زيلوا عني، ها، وفي نفس الوقت تقول انا لا اسالك رد القضاء؟ ما انت لما قلت له يا رب اشفيني، ما يعني ايه رب اشفيني؟ يعني يا رب انت قضيت ان انا اكون ايه مريض، فانا طلبت منك ان انت تعمل ايه تشفيني، يعني المرض ده يروح فين؟ يرد من عليا. يبقى انت لما تقول له اشفيني كانك بتقول له ايه انا رد القضاء ده، يبقى منين تيجي تقول له رد القضاء ومنين تيجي تقول له انا لا اسالك رد القضاء؟ انت فهمت بس الاول؟ انا بحاول افهمك الموضوع، وصلت كده؟ فما ينفعش ان انت تقول ده كده اصلا. اتفضل. لا ما تعملش كده برضو. ما تقولش مثلا يا رب خلي لي المرض او هات لي مرض يشيل الذنوب اللي عليا مثلا، يعني او عندك مرض اذا كان ده هيشيل الذنوب فخليه، لا ما تقولش كده برضو. خلاص، يبقى المقصود، تعال بقى نسير برضو بقضية عشان فيها يعني الانسان لما ينظر لها كده يظن ان هي ايه تتعارض مع القضاء والقدر، وده يعني واحده الحمد لله رب العالمين ربنا من عليها بالاسلام، هي كانت ملحده، ملحده يعني لا تؤمن اصلا لا بنصرانيه ولا بيهوديه ولا باسلام، ملهاش مل، خلاص، والحمد لله رب العالمين ربنا انعم عليها واسلمت. كل دي كانت شبهات هي بتثيرها، يعني هي بتسالني في الصفحه عندي على الفيسبوك تبعت لي اسئله وانا ارد عليها. فالمقصود، فعشان كان بقول لك خركز قوي كويس، عشان دي من ضمن الاسئله اللي هي بعتتها وانا برد عليها. خلاص، لان اكتشفت ان هي زميله ليها، هي اللي يعني زميله ليها هي اللي وصلتني بيها، قالت لي ان هي في كليه صيدله للاسف، واكترهم اكتشفت ان اكتر اللي هناك نفس الموضوع ده. هنا، ايوه هنا، هنا ومصريين في جامعه القاهره. المهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء، نفهم من كده ان القضاء بيرد اهو، ولا يزيد في العمر الا البر. الله الله الله الله، ايه يا عم ده؟ هو مش ربنا سبحانه وتعالى بيقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، يبقى العمر ايه؟ محدد. يجي النبي هنا يقول لك ان تزيد العمر، تزود عمرك بالبر. طب ايه ده بقى؟ ان شاء الله ده خرج لنا بعض الناس التانيين بقى اللي هم منكري السنة، يقولك بس يبقى الحديث ده مش صحيح لانه بيتعارض مع الآية. فظهرت جماعة القرآنيين اللي ياخد بالقرآن بس ويترك السنة. انت فهمت قصدي ايه؟ فده برضو ايه؟ ده محتاج مننا فهم عشان نفهم ده الدرس الجاي بقى ان شاء الله، عشان تبقوا تعرفوا تقولوا مركزين كده ومصحصحين. كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.